الذي قال بهذا القول أو الذي نصر هذا القول هو الطحاوي عليه رحمة الله في إنكار عائشة لأحاديث الشؤم أو الأحاديث التي أثبتت الشؤم. لكن هذا القول قلنا إنه مردود لأن الأحاديث في ذلك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط حكاية عن ما كان أهل الجاهلية يفعلونه. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لو انفرد بالحديث لقبل هذا الحديث لأنه أحفظ هذه الأمة، مع ذلك وجدنا أنه لم ينفرد بالحديث بل قد رواه جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذكرنا أو ختمنا في ذلك بكلام ابن القيم رحمه الله حيث قال: والمقصود أن عائشة رضي الله تعالى عنها ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائلة، ولكن قول عائشة هذا مرجوح، ولها رضي الله تعالى عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة، وهي رضي الله تعالى عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسح غير تكذيبه ورده، ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم، ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده، ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق، وكل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، بل قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب وسهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهم، وأحاديثهم في الصحيح. إذن هذا القول وهو ترجيح قول أو حديث عدم الإثبات على أحاديث الإثبات ورد أو رد أحاديث الإثبات بهذا المسلك فهذا مردود، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها اجتهدت في ذلك، ولا شك أنه ليس من قول أبي هريرة ولا من قول أهل الجاهلية إنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسلك الأول من مسائل الترجيح. ذكرنا ثم هناك مسلك آخر من مسائل الترجيح، وهو ترجيح أحاديث عدم إثبات الشؤم على أحاديث إثبات الشؤم. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع ولم يجزم بوجود الشؤم في هذه الثلاث، بل علقه على شر، علقه على شر، وكل من رواه بالجزم فقد أخطأ، فقد أخطأ. ودليلهم في ذلك قالوا الأحاديث التي وردت بعدم الجزم بالشؤم، وتعليق هذا الأمر على الشر، منه حديث سهل بن سعد المتقدم: إن كان أي الشؤم ففي الفرس والمرأة والمسكن. وأيضا جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس، إن كان في شيء. وجاء أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موافقة لروايات التي وردت بصيغة الشر، فعبد الله بن عمر وردت عنه روايتان: رواية الإثبات والقطع والجزم بوجود الشر، ورواية عدم الإثبات وعدم القطع والجزم، ورواية عدم القطع والجزم. وهذه الرواية قال: ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. فهذه الرواية الآن أيضا جاءت من رواية أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه: لا طيرة والطيرة على من تطير، وإن تك في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. فقال هنا: فهذه الروايات كلها، رواية سالم ورواية جابر ورواية أنس ورواية عن عبد الله بن عمر، كلها جاءت بصيغة عدم الجزم، بصيغة الشرطية. وقالوا: لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها، لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد كل واحد من مفردي هذه الشرطية. قالوا يعني قد تصدق الشرطية مع كذب طرفيها، قد تصدق الشرطية مع كذب طرفيها. مثلا لو قلنا لو كان الإنسان حجرا لكان جمادا، لو كان الإنسان حجرا لكان جمادا، هذه الآن الجملة الشرطية الآن فيها شرطا وجزاء. الجملة الشرطية صحيحة، صحيح الشرط، لكن الطرفين لا يصدقان. لو كان الإنسان حجرا، الإنسان ليس بحجر، فهذه هذا طرف فيه كذب وليس بصادق، والجزاء أيضا كذب، لا يكون الإنسان جمالا، لا يكون الإنسان جمالا. فقالوا لا يلزم من صدق الشرطية صدق طرفيها، قد يكون الطرفين كاذبين، قد يكون الطرفان كاذبين. فقد يصدر التلازم بين المستحيلين، يصدر التلازم بين المستحيلين. قالوا ونفي الشؤم هو الأشبه بالأصول، نفي الشؤم هو الأشبه بالأصول كأحاديث لا عدوى ولا غيره. وأما ما جاء من إثباته في حديث عبد الله بن عمر، قالوا هذا من تصرف بعض الرواة، رواه بالمعنى الذي كلمه، والصواب أن الرواية معلقة بالشرط، الصواب أن الرواية معلقة بالشرط. والشرط إن علق بمستحيل فلا يمكن أن يربط أو أن يصح الربط بينه وبين الجزاء إلا إذا كان الجزاء مستحيلا أيضا. الشرط إذا كان علق بمستحيل لا يمكن أن يربط بينه وبينه وأن يصح الربط بينه وبين الجزاء إلا إذا كان الجزاء مستحيلا أيضا، لأن الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء المستحيل. ومثاله قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهذه جملة شرطية لكن لا يصدق أحد الطرفين. قل إن كان للرحمن ولد، فالرحمن لا يمكن ويستحيل أن يكون له ولد، فكذلك يستحيل أن أكون له من العابدين، يستحيل أن أكون له من العابدين. إذا الشرط العلق بمستحيل لا يمكن أن يصح الربط بينه وبين الجزاء إلا بشيء مستحيل. فهنا قال أيضا إن كان الشؤم في شيء فالأصل عدم، فلا يوجد الشؤم لأنه مستحيل، فيكون في كذا وكذا، وهذا أيضا من المستحيل لأنه لا يمكن أن يعلق الشرط المستحيل إلا إذا كان الجزاء مستحيلا أيضا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإذا هذه الرواية التي ذكروها قالوا هذا من تصرف الرواة، الرواية التي جاءت بالقطع وعدم الجزم قالوا من تصرف الرواة، بدليل أنها جاءت عن صحابة آخرين كلهم رواها من غير جزم. يقول الطحاوي في شرح المعاني فلم يخبر أنها فيهن، وإنما قال إن تكو في شيء ففيهن، أي لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء، فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاثة فليست في شيء. هذا هو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء ففي كذا، إن كان للرحمن ولد ولا يمكن أن يكون للرحمن ولد، فأنا أول العابدين فلا يمكن أن أكون أول العابدين لهؤلاء الآلهة. فقال الطبري أيضا فإنه لم يثبت بذلك صحة الضيام، بل إنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه الكلام، وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب. هذه الصيغة، صيغة التعليق بالشرط على المستحيل، هي أقرب إلى النفي من الإيجاب والإثبات. قال إن قول القائل إن كان في هذه الدار أحد فزيد غير إثبات منه أن فيها زيدا، بل ذلك من النفي أن يكون فيها زيد أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيدا. فتقول إن كان في الدار أحد فزيد، إن كان في الدار أحد، فهذه يعني سياقها يفهم أن لا يوجد أحد في الدار، أولى الناس بأن يكون في هذه الدار هو زيد لكن لا يوجد أحد. فهذا هو معنى كلام الأئمة عليهم رحمة الله. وهذا أيضا قاله المازري في كتابه المعلم، قال: وقد قال في بعض طرق المسلم إن يكن الشرب، وهذا لفظه ينافي القبح ويكون محمله إن يكن الشرب حقا، فهذه الثلاث أحق به، بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم فهذه أكثر مما يقع بغيرها، يعني لكثرة مخالطة الإنسان لهذه الثلاث. إن كان الشرب وفي حقيقة الحال لا ليس هناك الشرب، إن كان الشرب في شيء ففي هذه، لأن هذه من شدة مخالطة الإنسان لها قد يرى فيها ما يضره فيتشاءم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الشرب. فإذا رجحوا بالروايات التي ليس فيها القطع، الروايات التي ليس فيها القطع إنما فيها تعليق الأمر بالشرط، وهذا الشرط مستحيل، وهذا الشرط مستحيل، فكذلك الجزاء يكون مستحيلا. الطحاوي رأينا أنه في هو رجح طبعا عدم وجود الشرط، في كتابه شرح المشكل رجح قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ردت على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال هي أحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمثل ذلك. لكن في كتاب الآخر شرط معاني الآثار ذكرنا للبحاوي كتابين، شرط مشكل الآثار وشرط معاني الآثار. شرط معاني الآثار أيضا رجح هذه الأحاديث لكن بهذا المسلك الثاني، بهذا المسلك الثاني. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما ذكر هذه الروايات قال: والحديث يعطي بمفهومه ألا شؤم في شيء، لأن معناه لو كان الشؤم ثابتا في شيء ما لكان في هذه الثلاثة، لكنه ليس ثابتا في شيء أصلا، وعليه فما في بعض الروايات بلفظ الشؤم في ثلاثة أو إنما الشؤم في ثلاثة فهو اختصار وتخلط من بعض القواة والله أعلم. فإذا ذهب إلى ترجيح روايات عدم القطع، عدم الجزم على الروايات الجازمة، على الروايات الجازمة، وقال في موضع آخر من الصحيحة: فهو بهذا اللفظ شاذ مرجوح، فهو بهذا اللفظ، يعني لفظ القطع والإثبات، لفظ القطع والإثبات، إنما الشؤم في شيء، الشؤم في ثلاثة، فقال هذا مرجوح ولفظ شاذ. سنقف على الطرق. طبعا نحن عندنا أن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواه بعدم القطع، بعدم القطع، جمع من الصحابة رواه بعدم القطع، عدم الجزم بالشرطية أو التعليق على الشرط إن كان في شيء، إن كان في شيء، منهم سالم بن سعد الساعدي وجابر وأيضا أنس بن مالك، وأنس بن مالك. وقلنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اختلفت الروايات عنه، اختلفت الروايات عنه، حكم شيخ الألباني على هذه الرواية بالشذوذ، رواية القطع حكم عليها بالشذوذ وأنها مرجوحة، والرواية الموافقة للرواية الأخرى عن الصحابة هي الصحيحة. ننظر الآن في هذه الروايات، الرواية التي جاءت بالقطع الشؤم في ثلاث، إنما الشؤم في ثلاث، وردت عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر يرويه عنه سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر، وكلاهما يروي عنهما الزهري، وعن الزهري رواه مالك ويونس وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم من الرواة في الموطأ والصحيحين. هذه رواية القطع. الزهري أحيانا يجمع بين سالم وحمزة، وأحياناً يفرد سالم، أحياناً يفرد سالم بالرواية. الروايات التعليق أو روايات التعليق إن كان الشؤم في شيء أيضاً وردت عن عبد الله بن عمر من حديث حمزة بن عبد الله ومن حديث محمد بن زيد. وعن حمزة بن عبد الله رواه عتبة بن مسلم وعن سليمان بن بلال وهذه في صحيح مسلم. وعن عمر بن محمد بن زيد رواه يزيد بن زريع وشعبة وهذه عند البخاري ورواية شعبة عند الإمام مسلم. طبعا عند غيرهم أيضا من أبواب من المصنفين. سلام. الآن إذا أردنا أن نثبت أو أن ننفي الشذوذ عن هذه الرواية، الآن عندنا رواية سالم وحده فقط هي التي فيها القطع، وأحيانا الزهري يجمع بين سالم وحمزة. حمزة اختلفت الرواية، عتبة بن مسلم يرويه عن حمزة بالتعليق. هنا يمكن أن نقول بأن الزهري عليه رحمة الله حمل رواية حمزة على رواية سالم لأنه جمع بينهما، وأحيانا يفرد ذكر سالم يفرد ذكر سالم، فقد نقول إنه ظن أن كل الروايات يعني متوافقة فرواه الشؤم في ثلاث، إنما الشؤم في شيء، جمع بين الشيخين ورواه بلفظ شيخ واحد، جمع بين سالم وحمزة لكن رواه بلفظ سالم، رواه بلفظ سالم. والزهري كان يعرف بذلك، كان يعرف بالجمع بين الروايات وبين الشيوخ، ويسرد الحديث بلفظ واحد وهو أعلم بكل من بكل برواية كل شيخ من شيوخه، كما جمع قصة الإفك، كما جمع حادثة الإفك، حدثني عروة وفلان وفلان، ويعني بمعنى كلامه السلام أنا أدرى بكل رواية من هذه الروايات، ثم جمعها على أساس قصة واحدة. فهنا يحتمل أنه حمل رواية حمزة على رواية سالم لما رواه بالجمع، لأن حمزة رويت عنه رواية بالتعليق، رويت عنه رواية بالتعليق، وجاءت أيضا رواية عن محمد بن زيد بالتعليق عن عبد الله بن عمر، فهذان راويان رواياه عن عبد الله بن عمر بالتعليق. فلذلك حكم الألباني عليه رحمة الله بالشذوذ، شذوذ هذه الرواية، رواية حمزة الشؤم في ثلاث، قالوا هذه مرجوحة والصحيح إن كان الشؤم في شيء، والشواهد تدل على ذلك، قلنا رواه سهل بن سعد إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، جابر إن كان في شيء ففي الربع، وكذلك حديث أنس بن مالك وإن تكو في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. فهذه الرواية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع ولم يجزم، لم يقطع ولم يجزم، إنما علقه على الشر، وقلنا أن الشر إن علق به مستحيل فالجزاء يكون أيضا مستحيلا، الجزاء يكون مستحيلا، فلما علق الشر بالمستحيل إن كان الشؤم والشؤم لا يوجد ففي هذه الثلاث أيضا لا يوجد. فهذا يعني كلام أصحاب هذا المذهب أو هذا القول، وهو ترجيح روايات عدم القطع على روايات القطع والجزم، على روايات القطع والجزم، والذي يظهر والله أعلم أن هذا هو المذهب الراجح، لأن الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بذلك، وما جاءت إلا رواية واحدة فقط من رواية سالم عن عبد الله بن عمر، فقد يكون رواها بالمعنى، قد يكون رواها بالمعنى والأحاديث الأخرى تخالف ذلك. فالمذهب الصحيح هو نفي الشؤم مطلقا، نفي الشؤم مطلقا وتعليقه على شرط مستحيل، والجزاء يكون مستحيلا أيضا. هذا ما يعني يمكن الكلام عليه في أحاديث إثبات ونفي الشرب. من له سؤال وإلا ننتقل إلى موضوع آخر ومسألة أخرى. ننتقل إلى حديث أخرى وردت في موضوع آخر. هذا الموضوع يتعلق بأطفال المسلمين ومآل هؤلاء الأطفال يوم القيامة. هل يكون مآلهم الجنة أو يكونون تحت مشيئة الله عز وجل؟ لا شك أنه يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة متنوعة بأن أطفال المسلمين الجنة، بأن مآل أطفال المسلمين الجنة، وهذا يعني حكاه بعضهم إجماعا من أهل العلم عليهم رحمة الله. لكن بالمقابل ورد حديث، وهذا الحديث في صحيح مسلم، يدل على عدم القطع أيضا على عدم القطع بدخولهم الجنة. ولا شك أن ظاهر هذا الحديث يخالف الأحاديث الأخرى، ظاهره يخالف الأحاديث الأخرى، فنريد أن يعني نقف على طريقة العلماء في التعامل بين هذه الأحاديث المتعارضة في الظاهر. هل هي متوافقة ويمكن الجمع بينها، أو أنه لا بد من ترجيح حديث على آخر؟ وكما ذكرت أن أهل العلم حكوا الإجماع على أن أولاد المسلمين مآلهم الجنة، كما قال النووي أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا. ثم قال وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة، وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة، ومقصوده بالتوقف عدم القطع بمآلهم، هل هم من أهل الجنة أو ليسوا من أهل الجنة، فيكونون تحت مشيئة الله عز وجل، فأمرهم إلى الله، إن شاء دخلهم الجنة وإن شاء غير ذلك. وحكى هذا القول أيضا ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، قالوا فهذا الحديث صحيح صريح في التوقف فيهم. هذا الحديث الذي أشرنا إليه أنه في صحيح الإمام مسلم حديث صحيح وصريح في التوقف به، يعني عدم القطع بأن مآلهم الجنة. ثم قال فإن الصبي كان من أولاد المسلمين ودعي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه كما جاء ذلك منصوصا عليه، يعني أراد أن يبين أن هذه القصة التي وقعت ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يقطع لطفل من أطفال المسلمين لأنه كان من أولاد المسلمين، طفل من أبناء الأنصار دعي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقيل فيه أنه من أهل الجنة، عصور من عصر الجنة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع بذلك. وهذا الحديث الذي أشار إليه النووي والحافظ ابن القيم عليه رحمة الله رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، صبي من الأنصار، فهذا يدل على أنه من أبناء المسلمين. فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، عصفور من عصافير الجنة فيه قطع بدخوله الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، أو غير ذلك، أو بالإسكان وليست بالفتح. يقول قاضي عياض بالسكون أي أو، أي لا تقطعي على ذلك، أو غير ذلك يا عائشة، ليس أو غير ذلك، فقد يكون غير ما تعتقدينه، أو غير ذلك يا عائشة قد يكون غير ما تعتقدينه. فعلمه إلى الله، ومن فتح الواو في هذا ومثله فقد أحال المعنى وأفسده. هذا كلام قاضي عياض عليه رحمة الله في مشارق الأنوار. أو غير ذلك يعني كأنه أثبت له غير ذلك أنه من أهل النار، لكن أو بالإسكان أي لا تقطعي، لا تقطعي، لأن الأمر محتمل، علمه إلى الله، قد يكون كما ذكرت من أهل الجنة وقد لا يكون، لكن لما إذا قال أو غير ذلك فكأنه أثبت له الشيء الآخر أو الطرف الآخر. فلذلك قال القاضي عياض فقد أحال المعنى وأفسده، فقد أحال المعنى وأفسده ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الآن مداره على طلحة ابن يحيى، يرويه عن عمته عائشة بنت طلحة، وهي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نقف على طرق هذا الحديث حيث حتى يتضح يعني الإشكال فيه، لأن الأمر يتعلق بتضعيفه وهو في صحيح مسلم. عندنا الآن هذا الإسناد الأول، هذا الإسناد الأول يرويه الإمام مسلم وأبو داود وأبو عوانة من طريق الثوري، ليس عن الثوري مباشرة، لأن لم أريد يعني أن أذكر جميع الطرق من باب الاختصار، لكن أهم شيء أننا نعرف مدار هذا الحديث. مسلم وأبو داود وأبو عوانة عن الثوري عن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. مسلم أيضا وابن ماجه والإمام أحمد من طريق وكيع، ومسلم وابن حبان من طريق إسماعيل بن زكريا، والنسائي والأحمد وأبو عوانة من طريق زائد بن قدامة، وأبو عوانة من طريق ابن عيينة. هؤلاء الخمسة الآن كلهم يروونه من عن طلحة ابن يحيى، عن طلحة ابن يحيى، وطلحة عن عائشة، وعائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. إذن مدار هذا الحديث على طلحة ابن يحيى، وطلحة ابن يحيى يعني لو قرأنا ترجمته في تهذيب الكمال وأقوال الأئمة فيه نجد أن العلماء اختلفوا فيه يعني بين توثيق وتجريح خفيف، وقل أحواله بجمع أحوال العلماء أنه صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، لذلك قال الحافظ بن حجر في التقريب صدوق يخطئ، صدوق يخطئ أي يهم أحيانا، يهم أحيانا. له طريق آخر هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم وابن حبان عن جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة، عن عائشة. مسلم رواه وابن حبان عن جرير أو من طريق جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فضيل بن عمرو الآن متابع لطلحة ابن يحيى. الإمام أحمد رواه من حديث محمد ابن فضيل عن العلاء بن المسيب أو حبيب، الشك في رواية الإمام أحمد فقط أو في رواية محمد بن فضيل، عن فضيل عن عائشة، عن عائشة. هذه طريق أخرى. طريق ثالثة يرويه الطيالسي عليه رحمة الله عن قيس بن الربيع عن يحيى ابن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة. إذن عندنا الآن طلحة بن يحيى هل انفرد بالحديث؟ لم ينفرد. عندنا رواية فضيل بن عمرو ورواية يحيى ابن إسحاق. ها هذا مجمل ما جاء في هذه الرواية، وسنرجع إلى الكلام عليها من حيث هل هي رواية ضعيفة ولا تنفعها هذه المتابعات أو ليست كذلك. لن ننتقل إلى إذا عندنا الآن الأصل أن حديث عائشة عصفور من عصافير الجنة بإثبات أو بالقطع على أن أطفال المسلمين في الجنة على عدم القطع، عفوا على عدم القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك عائشة، يعني لا تقطعي بذلك، لا تقطعي بذلك، قد يكون مآلهم كذلك وقد لا يكون. بعدم القطع أن مآلهم في الجنة ثابت في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. جاءت أحاديث أخرى معارضة لهذا الحديث وفيها القطع بأن مآلهم الجنة، وهي أحاديث كثيرة جدا. من هذه الأحاديث الحديث الأول رواه مسلم أيضا من طريق المعتبر بن سليمان عن أبيه عن أبي السليم عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال نعم، صغارهم دعا ميس الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنيفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. وفي رواية سويد قال: حدثنا أبو السليم قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن التيمي بهذا الإسناد، وقال: فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال نعم، صغارهم دعاميس الجنة. وقوله دعاميس الجنة يقول ابن الأثير في النهاية جمع درموس، الدعاميس جمع درموس، هي دويبة تكون في مستنقع الماء، يعني الدويبة الصغيرة تكون في مستنقع الماء. قال: والدعموس أيضا الدخال في الأمور، يعني يدخل في كل الجهات، يدخل في كل الجهات. قال: أي أنهم سيئون في الجنة دخالون في منازلها لا يمنعون من موضع، يعني دعاميس الجنة الصغار، دعاميس الجنة يعني يدخلون أينما شاءوا في الجنان. قال: كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون من الدخول على الحرم على الحرم ولا يحتجب منهم أحد، كما يدخل يعني الصبي أينما شاء، فهذا هو مراد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الرجل مات له ابنان، جاء إلى أبي هريرة ليحدثه بشيء يعني يكون له كتعزية على ابنيه ويخفف عنه ألم الفقد، فقال نعم، وقال: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال نعم، صغارهم دعاميس الجنة. فإذا فيه إثبات بأن صغار المسلمين أولاد المسلمين يدخلون الجنة. فهذا الحديث يعني أخرجه الإمام مسلم وأبو عوانة وأحمد والبخاري من طرق عن أبي حسان، ولا شك أنه حديث صحيح، حديث صحيح. حديث آخر خرجه النسائي والطبراني وأيضا من طريق خالد بن ميسر وأحمد والطيالسي والحاكم من طريق الشعبة كلاهما عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه، ثم قال: يا فلان، أيما أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه فيفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إليه. قال: فذاك لك. فهذا الحديث أيضا يعني في ظاهره يدل على أن أبناء المسلمين الجنة. هذا الرجل كان يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ابن يأتيه يعني لحلقة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه من خلفه فيجلسه في أو أمامه، ثم توفي الولد فبقي الرجل في بيته حزينا، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أين الرجل، يعني فقده النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فقالوا مات له ابن له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فعزاه عليه ثم أخبره بهذا الأمر، هل تريد أن تتمتع به كل حياتك أو أن تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة تجده قد سبقك إليها؟ فهذا دليل على أنهم من أهل الجنة. وهذا الحديث صححه الإمام الحاكم ووافقه الذهبي، وهو أيضا صحيح لأن معاوية بن قرة ثقة والراوي عنه شعبة، فالحديث أيضا إسناده صحيح. حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا، فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين واثنين واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين واثنين واثنين. هذا يعني الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر النساء أن المرأة إذا فقدت ثلاثة من أولادها كانوا لها حجابا من النار. فسألت امرأة: لو فقدت اثنين؟ قال: نعم. يعني قالت: اثنين اثنين اثنين، لو فقدت اثنين فما تقول؟ قال: واثنين واثنين واثنين، أي نعم، حتى ولو فقدت اثنين فإنه يكونان حجابا لها من النار. هذا الحديث ذكر البخاري مثل هذا الحديث عن أبي هريرة في باب قال: باب ما قيل في أولاد المسلمين، يعني ترجم له في الصحيح: باب ما قيل في أولاد المسلمين. وأورد مثل هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ووجه مطابقة الحديث للباب كما قال الحافظ ابن حجر، قال: ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سببا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو، لأنه أصل الرحمة وسببها. فإذا كان الولد هو سبب أن يحجب أبواه عن النار، لأن قال: إلا كانوا لها حجابا من النار. فإذا كان الولد سبب أن يحجب الوالدان عن النار فلا شك أنه هو أولى بأن يحجب، أن يكون من أهل الجنة، هذا من باب الأولوية. وأيضا جاء من حديث أنس مثله في الصحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، يعني لم يبلغ أن يكلف، قال: إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته، يرجع الضمير إلى الله، إلى الولد، بفضل رحمته إياه. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله: ومعناه عند أهل العلم لم يبلغ الحلم ولم يبلغ أن يلزمهم حنث دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة لا محالة، والله أعلم، لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم من أجلهم استحال أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: بفضل رحمته إياهم، فقد صار الأب مرحوما بفضل رحمتهم. يقول ابن عبد البر: هذا فيه دليل أن أطفال المسلمين في الجنة لا محالة، والله أعلم، لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم من أجلهم فمن أجلهم رحم آباؤهم من أجل هؤلاء الأولاد. فإذا نزلت الرحمة من أجل نزلت بآبائهم من أجل هؤلاء الأبناء، استحال أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم. يعني استحال أن يرحم الوالدان من أجل من ليس بمرحوم. ثم قال: لترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: بفضل رحمته إياهم، فقد صار الأب مرحوما بفضل رحمتهم. فلما رحم هؤلاء الأبناء وأدخلوا الجنة كان ذلك سببا لرحمة الله لآبائهم أن يدخلوا الجنة وأن يكونوا حجابا من النار. فإذا هذه الأدلة واضحة وصريحة في أن مآب أبناء المسلمين الجنة، لذلك صار إجماع أهل العلم في ذلك. لكن يبقى الإشكال في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع ونهى أن يقطع بدخولهم الجنة. فلا شك أن بين هذه الأحاديث تعارضا ظاهريا، ولنفي هذا التعارض سلك العلماء عليهم رحمة الله مسالك متعددة ومذاهب مختلفة. منهم من ذهب مذهب الترجيح، فرجحوا أحاديث القسم الثاني التي تقطع بدخولهم الجنة على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن عندنا المذهب الأول هو مذهب الترجيح. طريقة ترجيحهم ممن رجح ذلك الإمام أحمد، في الإمام أحمد عليه رحمة الله رجح أحاديث القسم الثاني الكثيرة على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول أبو بكر الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني أنهم ذكروا أبا عبد الله في أطفال المؤمنين، ذكروا له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصة الأنصاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني الحديث الذي تقدم معنا دعموس من دعاميس الجنة، قال: أو غير ذلك يا عائشة. يقول: فسمعت أبا عبد الله يقول غير مرة: هذا حديث ضعيف. وذكر فيه رجلا ضعفه هو طلحة. هذا حديث ضعيف وذكر فيه رجلا ضعفه هو طلحة. إذن هذا الوجه الأول من أوجه الترجيح، تضعيف هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، وتعليل هذا الإسناد وتضعيفه بطلحة ابن يحيى. ثم قال الميموني: وسمعته يقول غير مرتين وأحد يشك أنه في الجنة، ثم أملى علينا الأحاديث فيه. وسمعته غير مرة يقول هو يرتدي أبويه كيف يشك فيه. وأنكر هذا الحديث أيضا في موضع آخر على طلحة ابن يحيى، فقال: طلحة بن يحيى أحب إلي من بريد بن أبي بكر، بريد يروي أحاديث منافعه. طبعا في رواية الإمام أحمد كما تقدم معنا ورواية أخرى عند عبد الله بن الإمام أحمد يقول طلحة أحب إلي من بريد ابن أبي بردة وبريد يروي أحاديث مناكب الآن هذا النقل نقله المزي في تهذيب الكمال من سؤالات أو من العلل لعبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه قال صالح الحديث وهو أحب إلي من بريد بن أبي بردة وبريد يروي أحاديث مناكبه فهل هذا يدل على توقيع طلحة أو على تضعيفه؟ نعم هو قال صالح الحديث هو أحب إلي من بريد بن أبي بردة وبريد يروي أحاديث مناكبه يعني طلحة أحسن منه عشان توفيق النسبي وإن كان توفيق النسبي لكن طلحة أحسن منه أحسن من بريد وفي رواية أخرى ضعفه ذكر فيه رجلا ضعفه لكن إذا رجعنا إلى كتاب العلل لرواية عبد الله نجد أن المزي لما نقل هذا القول اختصره لأن آخر هذا القول قال بريد يروي أحاديث مناكب وطلحة حدث بحديث عصفور من عصافير الجنة هذا كلام الإمام أحمد وطلحة حدث بحديث عصفور من عصافير الجنة أي كأنه يقول أن بريد يروي أحاديث مناكب وطلحة أيضا له حديث منكر فيدل على أنه لم يؤثره توثيقا مطلقا بل أنكر عليه هذا الحديث ففي ترجمته يذكر له هذا الحديث الذي يراه الإمام أحمد منكرا فلذلك في الجرح والتعديل لما ننقل الأقوال ينبغي الرجوع إلى المصادر الأصلية لهذه الأقوال لأن المتأخر أمثال المزي مثلا أو الحافظ ابن حجر قد يختصر أو أحيانا يذكر ذلك بالمعنى وقد يكون المعنى يعني يختلف مع ما يوجد في أصل هذا الكتاب فهنا هذه الجملة الزائدة وطلحة حدث بحديث عصفور من عصافير الجنة مهمة جدا أن الإمام أحمد لم يوثق طلحة توثيقا مطلقا نعم ليس له أحاديث مناكير كثيرة كبريد لكن مع ذلك روى ما يمكن منها حديث عصفور من عصافير الجنة إذن هذا الكلام الآن من خلال هذا الكلام يمكن أن نستنبط ونستخرج ما هي أوجه الترجيح عند الإمام أحمد عليه رحمة الله لحديث أو لأحاديث القسم الثاني على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أوجه الترجيح أولا الوجه الأول هو تضعيف حديث عائشة وأنه لا يعارض فيه حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث. وهذا قول الإمام أحمد. وبهذا القول أيضا قال العقيلي وابن عبد البر وابن القيم وغيرهم يرون أن هذا الحديث حديث صحيح مسلم حديث ضعيف، أنه حديث ضعيف. يقول ابن عبد البر: هذا حديث ساقط ضعيف مردود بما ذكرنا من الآثار والإجماع. كلامه أيضا مثل كلام الإمام أحمد: بما ذكرنا من الآثار والإجماع. الإمام أحمد قال: هذا حديث ضعيف. ومرة يقول: وأحد يشك أنه في الجنة، ثم أمر علينا الأحاديث. ثم قال ابن عبد البر: وطلحة بن يحيى ضعيف لا يحتج به، وهذا الحديث ممن فرد به فلا يعرج عليه. إذن ضعفه بكون طلحة ضعيف في الحديث، وبكون طلحة لم يتابع، أنه تفرد به طلحة ولم يتابع. ابن القيم في أحكام أهل الذمة نقل هذا الكلام ورجح عدم صحة هذا الحديث. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها وإن كان مسلم رواه في صحيحه فقد ضاعفه الإمام أحمد وغيره. ثم قال: وذكر ابن عبد البر علته بأن طلحة بن يحيى انفرد به عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. قال: وطلحة ضعيف. ثم قال ابن القيم: وقد قيل ناقلا عن ابن عبد البر: وقد قيل إن فضيل ابن عمرو رواه عن عائشة بنت طلحة كما رواه طلحة بن يحيى سواء هذا كلامه. هذا نقل ابن القيم وسنعود إليه إن شاء الله عز وجل. إذن عندنا الآن الوجه الأول هو تضعيف حديث عائشة، تضعيف حديث عائشة. الوجه الثاني كثرة الروايات لأحاديث الفصل الأول، وهذه الأوجه يعني قدم معنا أن السجودية ذكر مثل هذه الأوجه، كثرة الروايات المخالفة للقسم الأول. وهذا يؤخذ من قول الميموني: ثم أملى علينا الأحاديث فيه، ثم أملى علينا الأحاديث فيه. ومن قول ابن عبد البر أن الآثار تخالف حديث عائشة. قال ابن عبد البر كلامه السابق: قال ضعيف مردود بما ذكرنا من الآثار، بما ذكرنا من الآثار يعني المخالفة لهذا الحديث. وتقدم معنا أن الآثار في ذلك كثيرة، حديث واضحة وصريحة في عن عدد من الصحابة أن مآل أطفال المسلمين الجنة. هذا الوجه الثاني، مخالفة كثرة الروايات. والقسم الثاني مخالفة القسم الأول. الوجه الثالث مخالفة الإجماع، هذا الحديث مخالف للإجماع. أن الإمام أحمد قال: وأحد يشك أنهم في الجنة، ليس هناك أحد من العلماء فضلا عن غيره يشك أن أطفال المسلمين في الجنة. ولذلك حكى غير واحد الإجماع على ذلك، إجماع الأمة على أن أطفال المسلمين في الجنة. وذكر ذلك أيضا ابن عبد البر أن هذا الحديث ضعيف مردود للآثار والإجماع، للآثار والإجماع. إذن هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع مخالفته للقياس، مخالفته للقياس. قال: هو يرجى لأبويه كيف يشك فيه، كلام الإمام أحمد، لأن الأحاديث التي أثبتت أو التي جاءت مخالفة فيها أن الإنسان إذا صبر على فقد أبويه يكونان سببا لدخوله الجنة. هو يرجى لأبويه إذا كان مسلمين الدخول، ويرجى لكل مسلم أن يكون من أهل الجنة، ويرجى لأبويه كيف يشك فيه وهو لم يعمل شرا قط، لم يكلف بشيء قط. فالمسلم المكلف الذي قد يطيع وقد يعصي يرجى له دخول الجنة، فكيف يشك بمن لم يقترف ذنبا قط أن لا يدخل الجنة. إذن هذه الأوجه الأربعة التي يعني ذكرت في كلام الإمام أحمد وغيره في ترجيح حديث أو حديث القسم الثاني على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والوجه الأول الذي يهمنا هو الوجه الأول، لأن إذا أثبتنا الحديث، إذا أثبتنا صحة الحديث، لا بد أن نلجأ إلى الجمع، إلى طريقة أخرى وهي طريقة الجمع. لكن إذا أثبتنا ضعف الحديث فيمكن أن نذكر الأوجه الأخرى للترجيح، وأصل هذا الترجيح ينبني على صحة تضعيف الحديث. أصل الترجيح ينبني على تضعيف الحديث، فهذا الحديث ضعفه كما ذكر الإمام أحمد وجعله من منكرات طلحة ابن يحيى، أنه من منكرات طلحة بن يحيى لما ذكر بريد بن أبي بردة أنه يروي مناكير، قال وطلحة يروي عصفور من عصافير الجنة، يعني يروي أيضا حديثا منكرا، لكنه هو أقوى من بريد الذي كثرت المناكير في حديثه. وضعفه أيضا ابن عبد البر وابن القيم وغيره بتفرد طلحة بن يحيى به، بتفرد طلحة بن يحيى به. لكن أشرنا إلى أن يحيى أو طلحة بن يحيى لم يتفرد بالحديث، بل جاء من حديث فضيل بن عمر عند مسلم وعند الإمام أحمد، وجاء من حديث يحيى بن إسحاق عند الطيالسي. ننظر الآن في هذه الرواية، رواية فضيل بن عمر، هذه أخرجها مسلم وأبو عوانة أيضا وابن حبان من طريق العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمر عن عائشة، عن عائشة. وهذا فضيل بن عمر ثقة، وزاد الإمام أحمد ثقة الحجة، الإمام أحمد زاد فيه ثقة الحجة، فلا شك أنه يعني حديثه يكون صحيحا، حديثه يكون صحيحا ما دام أن الراوي ثقة الحجة. ورد في العلل لابن عبد الله، لابنه عبد الله لما أخرج هذا الحديث، قال الإمام أحمد حدثنا ابن فضيل عن العلاء أو حبيب ابن أبي عمرو، قال أبي وما أراه سمعه إلا من طلحة يعني ابن فضيل. يقول الإمام أحمد حدثنا ابن فضيل عن العلاء، حدثنا ابن فضيل هذا عن العلاء أو حبيب ابن أبي عمرو، قال أبي، يقول عبد الله قال أبي وما أراه سمعه إلا من طلحة يعني ابن فضيل. من الذي سمعه من طلحة؟ نعم، في هذه الرواية ابن فضيل، إذا قال ابن فضيل لمن يرجع؟ إلى محمد بن الفضيل، أنه هو الذي سمعه من طلحة، يعني لم يسمعه من العلاء ولا العلاء من فضيل بن عمرو، على هذه الرواية. لكن عندنا رواية جرير، ليس فقط محمد بن فضيل، عند رواية جرير يرويه عن العلاء بن المسيب، يعني تابع محمد بن فضيل. هذا النص الذي في العلل لعبد الله بن الإمام أحمد هو نفسه الذي جاء في الضعفاء للحقين بهذه العبارة يعني ابن فضيل، ولا شك أن هذا النص فيه تشويش واضطراب، أن لا علاقة لمحمد بن فضيل بروايته عن يحيى ابن طلحة. محمد بن فضيل متأخر وهو من شيوخ الإمام أحمد، ليس لها علاقة بمحمد بن طلحة ابن يحيى. نعم، الذي علاه الإمام أحمد الذي عناها الإمام أحمد هو فضيل بن عمرو، لأن كلمة يعني لما قال ما أراه سمعه إلا من طلحة يعني ابن فضيل، كلمة يعني لا يمكن أن تأتي من الإمام أحمد، تأتي من تلميذه أو من تلميذ تلميذه، هو الذي يشرح. لو قال مثلا البخاري، مثلا لو قال البخاري حدثنا عبد الله ثم بعد ذلك هذا الإسناد يقول يعني الحميدي، ليس البخاري هو الذي يقول يعني الحميدي، لأن لو أراد يقول حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي مباشرة، هو الذي يتصرف في عبارته. لكن إذا قال المصنف مثلا حدثنا فلان، تعرف أن الذي يقول يعني ويشرح كلامه هو الراوي عنه، الراوي عنه أو من دونه، يعني أحد الرواة عن البخاري. وهذا يأتي كثيرا عند الإمام أبي داود عليه رحمة الله، حدثنا فلان يعني ابن فلان، فيكون راوي السنن أو من دونه هو الذي يشرح هذه العبارة أو يشرح من هذا الراوي. الآن لما قال الإمام أحمد ما أراه سمعه إلا من طلحة يعني ابن فلان، كان يمكن الإمام أحمد أن يقول ما أراه سمعه ابن فضيل إلا من طلحة، لكن لما جاءت كلمة يعني ابن فضيل هذا دليل أن أحد الرواة قد يكون ابن عبد الله، قد يكون أحد رواة الكتاب هو الذي شرح ما الذي يعنيه الإمام أحمد. ولعل الإمام الذي عناه الإمام أحمد في هذه الرواية الذي عناه الإمام أحمد هو فضيل بن عمرو، كانت أصلا تأتي يعني فضيل، يعني فضيل أخذه من طلحة بن يحيى، لأنه هو المتابع وليس ابن فضيل، ابن فضيل لا علاقة له الآن بهذا الإسناد، الذي يروي هو فضيل ابن عمرو. فالإمام أحمد عنا فضيل ابن عمرو. لو لم تأتي هذه الرواية هكذا في مصادر متعددة مثل الضعفاء للعقيلي، جاءت مثل ما وردت في العلل للإمام أحمد، لقلنا إنما وقع في العلل قد يكون من باب التصحيح، لكن هذه الرواية جاءت هكذا في العلل وجاءت هكذا في الضعفاء للعقيلي من رواية عبد الله. واضح هذا ولا أعيد؟ نعم. نعم. له ضعفه في رواية الميموني. فضيل أنه في حجة، ثقة الحجة. نعم. كيف يقول أنه هذا سيأتينا إن شاء الله. هذا سيأتينا. نعم. محمد بن فضيل. نعم. فضيل بن عمرو. نعم. لا علاقة له به. لا علاقة، هذا راوي آخر محمد بن فضيل من شيوخ الإمام أحمد، يقول فيه الإمام أحمد حدثنا ابن فضيل يعني محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب أو حبيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة. هو بعيد عنه، بعيد عنه، وحتى هو فقط تشابه في اسمه واسم والده مع اسم فضيل بن عمرو. حتى محمد بن فضيل بعيد عن طلحة، بعيد عن طلحة، لا يروي عن طلحة. محمد بن فضيل لا يروي عن طلحة، لا يروي عن طلحة مباشرة، فهو روى عن العلاء بن المسيب أو حبيب عن فضيل بن عمرو. الإشكال الذي وقع هو ما ورد في العلل لعبد الله بن الإمام أحمد لما قال حدثنا ابن فضيل عن العلاء أو حبيب بن أبي عمرو، توقف الإسناد يعني عن العلاء عن حبيب، العلاء أو حبيب عن عائشة، عفوا عن فضيل عن عائشة. قال الإمام أحمد وما أراه سمعه إلا من طلحة. لو توقف الكلام عند هذا الحد لقلنا ما أراه سمعه يعني فضيل بن عمرو إلا من طلحة بن يحيى، لكن جاء زيادة يعني ابن فضيل، يعني ابن فضيل، ابن فضيل الذي ورد في الإسناد هو محمد بن فضيل شيخ الإمام أحمد، لا يمكن أن يسمع من طلحة، لا علاقة له بطلحة. الإمام أحمد يريد أن يثبت شيء، يريد أن يثبت أن فضيل بن عمرو هذا الحديث ليس بحديثه عن عائشة، إنما أخذه عن طلحة ودلسه عن عائشة، أخذه عن طلحة ودلسه عن عائشة. فهذا فإذا كان أخذه عن طلحة ودلسه عن عائشة يرجع الحديث إلى من؟ إلى طلحة، فيكون انفرد به طلحة بنه، ليس هناك متابع ما دام أن نفس المتابع أخذه من طلحة. وهذا الكلام الذي يدل عليه ويؤيد هذا الأمر الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله ذكر هذا الكلام في كتابه أهوال القبور في تعليم هذه الرواية، ذكره بمعنى عن الإمام أحمد، وهذا المعنى الذي فهمه هو الذي يعني ذكرناه الآن. قال: وأن رواية فضيل بن عمرو له عن عائشة، فقال أحمد: ما أراه سمعه إلا من طلحة بن يحيى. إذن يتكلم الآن: وأما رواية فضيل بن عمرو التي هي متابعة لرواية طلحة بن يحيى، قال عن يعني نقل بالمعنى عن الإمام أحمد: وأما رواية فضيل بن عمرو له عن عائشة، فقال أحمد: ما أراه سمعه إلا من طلحة بن يحيى. يعني يقول ابن رجب يعني أنه أخذه عنه ودلسه حيث رواه عن عائشة بنت طلحة، يعني أن فضيل بن عمرو أخذه عن طلحة بن يحيى ودلسه ورواه عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة بنت طلحة. هنا الإمام أحمد لم يفرق بين رواية فضيل بن عمرو ورواية طلحة بن يحيى من حيث المتن، لأن بعضهم فهم أن هذه الرواية رواية فضيل بن عمرو ورواية طلحة تخالف أو تختلفان من حيث المتن، وأن الإمام أحمد أعلى رواية طلحة في قوله: أو غير ذلك يا عائشة، أو غير ذلك يا عائشة، التي وردت في رواية طلحة، وذهب إليه كثير ممن صنف في منهج الإمام أحمد في التعليم، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وكلام ابن رجب واضح في ذلك، أن الإمام أحمد يريد أن يعل هذه الرواية ويحكم عليها بالنكارة والضعف، وأن طلحة بن يحيى روى حديثا منكرا، فإن قلنا قد تابعه فضيل بن عمرو يقول: إن فضيل بن عمرو أخذ هذا الحديث عن طلحة بن يحيى ودلسه ورواه عن عائشة، دلسه ورواه عن عائشة، فلا يكون متابعا له، لا يكون متابعا لطلحة ابن يحيى. لكن هذا الذي ذكره الإمام أحمد أو ذكره عنه أيضا الحافظ ابن رجب من تعليل الإمام أحمد لهذا الحديث بتدليس فضيل بن عمرو، هذا يعني فيه نظر، هو لم يحتاج إلى إثبات أن فضيل بن عمرو مدلس، ولم يصف أحد بذلك، لم يصف أحد بالتدليس، بل قال فيه الإمام أحمد: ثقة الحجة. فلا يمكن أن يكون مثل هذا الثقة الحجة الذي جمع في الإمام أحمد هذين الوصفين أن يدلس حديثا عن طلحة بن يحيى ثم يحذفه في الإسناد ويرويه عن عائشة بنت طلحة مباشرة، لا شك أن هذا قد يضعف أو يوصف بالتدليس، يوصف بالتدليس، ولم يصف أحد بالتدليس، لم يصف أحد بالتدليس. والذي يظهر والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الإمام مسلم أن طلحة بن يحيى لم ينفرد بهذه الرواية، إنما تابعه فضيل بن عمرو، وما ذكره الإمام أحمد من أنه دلسه فهذا يحتاج إلى دليل لإثبات تدليسه، دليل لإثبات تدليسه، مع أنه أوثق من طلحة بن يحيى وهو ثقة حجة. مع ذلك يقول: قد وجد له متابع آخر، وجد لهذا الحديث متابع آخر أخرجه الطيالسي عن قيس بن الربيع عن يحيى ابن إسحاق عن عائشة عن عائشة، و يحيى بن إسحاق هذا لا يوجد له ترجمة، وهكذا وجد في يعني كتاب الطيالسي، ومحققه استظهر قال: والذي يظهر أنه إسحاق ابن يحيى، أنه إسحاق ابن يحيى، لأنه هو الذي يروي عن عائشة بنت طلحة، وليس يحيى بن إسحاق، ليس الرواة يحيى بن إسحاق يروي عن عائشة. وعلى كل حال عندنا في الإسناد قيس بن الربيع وهو ضعيف، قيس بن الربيع وهو ضعيف، لكن هذا مثل هذا الضعف نحتاج إليه في المتابعات. فهذا الحديث بإسنادين الأول والثاني صحيح، ولذلك أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله. الإمام مسلم راعى هذا الأمر، أخرجه بطريقين، هذا يدل على أن هذا الإسناد أو أن هذا الحديث صحيح لا غبار عليه. الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله أعلى كما تقدم معنا هذا الحديث بعلل في الإسناد وبعلل في المتن. قال تفرد به طلحة بن يحيى وهو ضعيف، بل قال هذا حديث ساقط وطلحة بن يحيى ضعيف، وأعله من حيث المتن أنه مخالف للآثار ومخالف للإجماع. وتقدم معنا أن ابن القيم نقل عنه نقلا قال وقيل أن فضيل بن عمر تابع طلحة بن يحيى. يقول ابن القيم فيما ورده عن ابن عبد البر قال وذكر ابن عبد البر علته بأن طلحة بن يحيى انفرد به عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين، وطلحة ضعيف، وطلحة ضعيف. وقد قيل إن فضيل بن عمر رواه عن عائشة بنت طلحة كما رواه طلحة بن يحيى سواء. هذا كلامه، هذا كلام ابن القيم الذي عزاه لابن عبد البر. لكن إذا رجعنا للإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد نجد أنه أورد الكلام على هذا الحديث في موضعين اثنين. في أول التمهيد وضعف هذا الحديث وأعلنه بالتفرد طلحة ومخالفته للإجماع، لكن أورده أيضا في موضع ثاني بعد في آخر المجلدات أو في المجلد الثامن عشر. يقول رواه عن طلحة بن يحيى جماعة بإسناده ومعناه، وزعم قوم أن طلحة بن يحيى انفرد بهذا الحديث وليس كما زعموا، وقد رواه فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة كما رواه طلحة بن يحيى سواء. هذا يخالف كلام ابن القيم أو يوافق؟ يخالف كلام ابن القيم لما عزاه لابن عبد البر، يعني ذكره صيغة التمريض. وقد قيل إن فضيل بن عمرو تابع طلحة بن يحيى، لكن إذا رجعنا إلى الأصول، إذا رجعنا إلى كلام الأئمة في كتبهم، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم مهما كان الناقد في علمه مثل الإمام ابن القيم، قد يكون ابن القيم حفظ هذا الكلام عن ابن عبد البر في موضع وموضع آخر ثم ذكره بمعناه، ذكره بمعناه. فهذا المعنى الذي ذكره يخالف ما ذكره ابن عبد البر. فابن عبد البر كما قلت ذكره في موضعين، موضع الأول ضعفه، قال حديث ساقط، وذكر أن يحيى أن طلحة بن يحيى انفرد في الحديث وهو مخالف للإجماع ومخالف للأحاديث، هذا في الموضع الأول تكلم عليه بالضعف المطلق. في الموضع الثاني أشار إلى أنه رواه عن طلحة بن يحيى جماعة، وذكر هؤلاء الجماعة، ثم قال وزعم قوم أن طلحة بن يحيى انفرد بهذا الحديث. ممن زعم ذلك؟ هو نفسه ابن عبد البر في أول موضع، وزعم قوم أن طلحة بن يحيى انفرد به، قال وليس كما زعموا. إذن يرد على من ذكر التفرد، قال وقد رواه فضيل بن عمر عن عائشة بنت طلحة كما رواه طلحة بن يحيى سواء، يعني بلفظه ومعناه. إذن ابن عبد البر إذا أخذنا عنه يعني ما ذكره في الموضع المتأخر نجد أنه يرد على من قال بالانفراد وأنه لا يضاعف الحديث. هذا بشرط أن الآن طبع التمهيد، أنا نسيت هذه اللفتة الآن تذكرتها، طبع التمهيد بتحقيق الشرع أولا، ويزعم الشرع أولا أن هذا التمهيد الذي كان مطبوعا في أول الأمر هو الإبراز الأولى للتمهيد، وهذه الطبعة التي طبعها هي الإبراز الثانية، بمعنى أن هذا العمل الأول الذي عمله أو ما يسمى الآن بالطبعة الأولى والطبعة الثانية، الطبعة الثانية للكتاب لا شك أن المؤلف يزيد وينقص وينقح ويصحح أشياء، فقال أن الطبعة الأولى للتمهيد كانت هي الإبراز الأولى للكتاب، والإبرازة الثانية هي التي طبع عليها هذا الكتاب، لكن هذا يعني دعوة تحتاج إلى نظر، وقد نظر بعض الباحثين في ذلك ووجدوا أن هذه مجرد دعوة، وإلا فقد ذكر أشياء يعني من الإبرازة الأولى ومن الإبرازة الثانية بالنسبة للمخطوطات التي وصفها وأدخلها في هذا الكتاب. على كل الأمر يحتاج إلى يعني إعادة النظر. نحن عندنا أن هذا الحديث ذكر في موضعين، ذكر في المجلدات الأولى وحكم عليه ابن عبد البر بالضعف، ثم ذكر في المجلدات الأخرى الأخيرة المجلد 12 وحكم عليه بأن طلحة بن يحيى لم ينفرد به. إذن من العلماء من صحح هذا الحديث، من العلماء من صحح هذا الحديث، ويكفي أن مسلم عليه رحمة الله أورده في الصحيح، لكن إذا صححنا هذا الحديث نحتاج إلى بيان للجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة في الظاهر، وهذا هو المذهب الثاني أو المسلك الثاني من مسالك أهل العلم، وهو الجمع بين هذه الأحاديث. وقد ذكروا يعني عدة مسالك أو عدة طرق للجمع. الأول قالوا إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حتى لا تتكلم عن أمر غيبي من غير دليل، لأن عائشة تكلمت عن أمر غيبي عصفور من عصافير الجنة، حكمت عليه بالجنة وقد لا يكون لها دليل على ذلك، فوجهها النبي صلى الله عليه وسلم ونهاها حتى لا تتكلم في أمر غيبي إلا بدليل لها من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول النووي وأجاب العلماء يعني عن هذا التعارض بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله أعطه إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما الحديث، لما جاء أولى الأعراب قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعضهم ولم يعط البعض، فقال سعد بن أبي وقاص اعتذر فلان إني لأراه مؤمنا، حكم عليه بالإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعلم إيمانه؟ قال أو مسلما، أو مسلما يعني لا تقطع بإيمانه، كما نهى عائشة أن تقطع بكون الولد من أهل الجنة، فيصح الحديثان، فهذا الحديث نهي وتربية من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتكلم الإنسان في شيء خاصة من أمور الغيب إلا بدليل قاطع، إلا بدليل قاطع، ولم يقل لها أو غير ذلك يعني أنه ليس من أهل الجنة، بل قال لها أو غير ذلك يعني يحتمل الأمر، لكن لا تقطعي بشيء ولا تتكلم إلا بشيء فيه دليل. وقال ابن رسلان أيضا في شرح سنن أبي داود أنكر لمبادرتها إلى الجواب والجزم بأنه من أهل الجنة دون تعليق بالمشيئة، ولم يرضى ذلك منها لما فيه بالحكم من الغيب والقطع بإيمان أبوي الصبي أو أحدهما، لم يرضى ذلك منها لأنها حكمت بشيء غيبي قد لا يكون لها عليها دليل، لكن اليوم عندنا أدلة وقطعية أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لأولاد المسلمين بدخول الجنة، فيحكم الإنسان بناء على هذه الأدلة، وعائشة قد لا يكون لها دليل في ذلك الوقت فحكمت أنها رأت أن هذا الإنسان الآن الذي مات لم يعمل شرا قط، فحكمت عليه بالجنة، فوجهها النبي صلى الله عليه وسلم ووجه كل أحد من هذه الأمة أن لا يقطع بشيء غيبي إلا بدليل قاطع. وهذا مذهب الإمام ابن حبان عليه رحمة الله، لأنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا ترك التزكية لأحد مات على الإسلام، وإلا يشهد من جنة لأحد وإن عرف منه إتيان الطاعات والانتهاء عن المسجورات، ليكون القوم أحرص على الخير وأخوف من الرب، لا أن الصبي الطفل من المسلمين يخاف عليه النار. وهذه مسألة طويلة قد أمليناها بفصولها إلى آخر كلامه. فإذا هذه تربية من النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع بشيء إلا بدليل قاطع، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا أن الناهي إنما كان قبل أن يعلم مصيرهم ومآلهم. النهي من النبي صلى الله عليه وسلم جاء ونهى عائشة قبل أن يعلمه ربه بمصير هؤلاء الأولاد، وهذا ذكره ابن حزم وذكره أيضا من المتأخرين النووي وابن رسلان والعراقي. يقول النووي ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أخوان المسلمين في الجنة، فلما علم قال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الفتى إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، وغير ذلك من الأحاديث والله أعلم. يعني أن القول الأول الذي نهى فيه القطع قاله قبل أن يعلمه الله عز وجل بمآلهم، لكن لما أعلمهم بمآلهم صار النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بدخولهم الجنة. القول الثالث قالوا عدم القطع للمعين والقطع لعموم أطفال المسلمين، لا نقطع لمعين من الأطفال، لا نقول فلان ابن فلان من أهل الجنة، لكن نقول بعموم أن أطفال المسلمين من أهل الجنة. هذا ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه بدائع الفوائد، حيث قال إنا وإن لم نشك أن أطفال المؤمنين في الجنة لا نشهد لمعين أنه فيها، كما نشهد لعموم المؤمنين بالجنة ولا نشهد بها لمعين سوى من شهد له النص. يقول أننا لا نقطع لأحد لمعين من أطفال المسلمين لأنه من أهل الجنة، لكن نقول إن أطفال المسلمين كلهم في الجنة قياسا، ومثل ما نقول عن المؤمنين من حيث العموم أن المؤمنين لهم في الجنة، لكن أن نقطع أن فلان ابن فلان في الجنة فهذا لا نقطع به لأحد إلا من ذكره من النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخر من ذكره من النبي صلى الله عليه وسلم وقطع لهم بأنهم من أهل الجنة. قال ابن القيم وعلى هذا يحمل حديث عائشة وقد شهدت للطفل من الأنصار بأنه عصور من عصافير الجنة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك. قال وسر المسألة الفرق بين المعين والمطلق في الأطفال والبالغين والله أعلم. لأن هذا قول آخر لابن القيم، القول الأول الذي كان مع من؟ ابن القيم مع الإمام أحمد في تضعيف حديث مسلم، أما في كتابه الآخر الفوائد أو بدائع الفوائد لم يتكلم عن قضية تضعيف حديث مسلم، إنما وفق بين هذين الحديثين وجمع بين هذين الحديثين ورأى أن هذا من باب عدم القطع المعين، لكن الجمع الأول هو الأول، الجمع الأول الذي ذكره ابن حبان والمتأخرين النووي وغيره هو الأولى، والجمع الثاني أيضا له وجه، الجمع الثاني له وجه، لكن الجمع الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة كما نهى سعد بن أبي وقاص حتى لا يتكلم أحد بالغيب من غير دليل قاطع. ولا شك أن هذا الحديث الذي يظهر الله أعلم أنه حديث صحيح، ولذلك اختاره مسلم في الصحيح، اختاره الإمام مسلم في الصحيح وأورد له الطرق التي تبين أن طلحة بن يحيى لم يتفرد به، والله تعالى أعلى وأعلم، هذا يعني ملخص ما جاء في هذه المسألة والله أعلم. ونرجع إلى الحديث الأول، قلنا ما معنى الجزاء يكون مستحيلا في سياق التحدث عن التعليق بالشرط؟ لا الجزاء نعم، وتكلمنا عن قلنا أن الصدقة الشرطية لا يستلزم صدق مفردي هذه الشرطية، وقلنا مثال ذلك مثلا لو كان الإنسان حجرا لكان جمادا، لو كان الإنسان حجرا لكان جمادا، هذه الشرطية صادقة، هذه الشرطية صادقة، لكن مفردي الشرطية ليس بصادق. لو كان الإنسان حجرا، الإنسان ليس بحجر ويستحيل أن يكون حجرا، فكذلك الجزاء يستحيل أن يكون جمادا، يستحيل أن يكون جمادا. في الشرط قلنا إن علق بمستحيل فالجزاء أيضا يكون مستحيلا، كما قال إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان للرحمن ولد يستحيل، الشرطية بشد صادقة لكن مفردي الشرطية ليس بحقيقة. لو كان للرحمن ولد لا يمكن أن يكون هذا الشرط مستحيل، فالجزاء أيضا مستحيل، فأنا أول العابدين لهؤلاء الآلهة. هذا هو معنى كلام العلماء إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والقمعة والفرس. فلما علق هذا الشرط على مستحيل أن الشؤم لا يكون، فكذلك لا يكون في هذه الثلاثة. مذاهب الجمع قصر نعم مذاهب الجمع نعم أول نعم ليس هناك نسخ، هذا ليس لا يسمى نسخ. النبي صلى الله عليه وسلم يعني توقف عنه لم ينزل بشيء حتى جاءه العيد، حتى جاءه من عيد الله عز وجل أنه من أهل الجمع، فهو لم ينفي كونه من أهل الجمع، كان لا ينفع أو غير ذلك يا عائشة، يعني لا تخفعي اسكتي عن الأمر، يحتمل أنه من أهل الجنة ويحتمل أنه من أهل النار، فهذا علمه عند الله. لكن لما جاءه العلم من عند الله صار يقطع بأنه من أهل دعموس من دعاميس الجنة. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. إجماع الذي على الجزاء يكون في النار، هل هو إجماع صحيح؟ إجماع صحيح نعم، إجماع قائم بأن أطفال المسلمين في الجنة، هذا إجماع صحيح. ذكره النووي وابن القيم، ذكره الإمام أحمد، وأحد يشك أنه من أهل الجنة، ليس هناك أحد من العلماء يشك في أن أطفال المسلمين في الجنة، لكن يبقى قضية صح هذا الحديث ظاهره يدل على عدم القطع، لكن الآن كلهم يخضعون بأنه من أهل الجنة، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا تتكلم عن أمر الغيبية إلا بدليل، وإلا فالمسألة الآن يعني محسوم فيها أنه من أهل الجنة.